إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا المجلس السادس عشر أو الخامس عشر في شرح عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، وكنا انتهينا عند حديث عبد الله بن عمر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. نعم. هذا الحديث أورده الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله بعد حديث أبي أيوب الأنصاري المطرف الذي جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن استقبال أو استدبار الكعبة ببول أو غائط، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الانصراف إلى شرق أو غربه، وقلنا بأن هذا خاص بأهل المدينة، وذلك لأن الكعبة أو القبلة بالنسبة لأهل المدينة إنما جهتها الجنوب، فحتى يتفادى الذي يقضي حاجته استقبال واستدبار الكعبة إما في الجنوب أو الشمال فلا بد أن يصرف إلى المشرق أو المغرب. وقلنا هذا خاص بأهل المدينة، فمن كانت القبلة في شرقه أو في غربه لا بد أن ينصرف إلى جهة الجنوب أو جهة الشمال. فهذا الحديث العبرة فيه ليس بلفظه، وإنما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم شرق وغربه هو الانصراف عن قبلة مستدبرا أو مستقبلا. الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله بعد حديث أبي أيوب الأنصاري إنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. الحديث الأول حديث أبي أيوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق الأول بين الحديثين. الفرق الثاني بين الحديثين أن حديث أبي أيوب الأنصاري رحمة الله تعالى عليه جاء فيه النهي مطلقا عن الاستقبال والاستدبار سواء كان في الفضاء أو في البنيان. أما حديث أبي أيوب أو حديث عبد الله بن عمر إنما جاء فيه التصريح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة واستقبال بيت المقدس، واستقبال بيت المقدس. ولهذا اختلف العلماء في العمل بحديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر كيف يعملون به. وعلى هذا انقسمت واختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأن هذه المسألة لا يوجد فيها حديث واحد، وهذا هو فائدة جمع الأحاديث في الباب الواحد، هذا هو فائدة جمع الأحاديث في الباب الواحد، لأن المسألة لا تتضح مالا من خلال حديث واحد، وإنما بمجموع الأحاديث، لأن الحديث فيها الناسخ والمنسوخ، فيها المطلق والمقيد، فيها العام والخاص، فيها المجمل والمبهم، وفيها مالا أيضا المفسر، وغير ذلك مما يعرف في دلالات الألفاظ في باب أو في علم أصول الفقه كما أخذنا في شرحنا على الورقات. إذا نقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال: استقبال واستدبار القبلة في قضاء الحاجة يعني في البول والغائط. القول الأول وهو قول أبي أيوب الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وهذا من فقه الإمام عبد الغني المقدسي، حيث أورد حديث أبي أيوب الأنصاري منبها على ما من يرى مطلق النهي، ثم أورد حديث عبد الله بن عمر لينبه على من يرى جواز ذلك في البنيان. فنقول القول الأول، رأى هؤلاء أن استقبال القبلة في البول والغائط منهي عنه مطلقا، سواء كان ذلك في الفضاء في الصحراء أو كان ذلك في البنيان، ما هو ما يعرف الآن ببيوت قضاء الحاجة أو بيوت الخلاء أو غير ذلك من الأسماء التي استحدثها الناس. ودليله في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رحمه الله، قال هذا الحديث ماذا؟ مطلق، وهو مقدم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أريد أن أنبه عليها، إن كان فيها شيء من الصعوبة، ولكن لا بد أن ننبه عليها لأنها مبنى هذه المسألة، وأظن كنا قد ألمحنا إليها في باب الخاص والعام في شرح الورقات. هل إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله وكان أحدهما عام والثاني خاص، هل الفعل يقيد ويخصص العام الذي جاء في القول؟ يعني هل الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب الأنصاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عن استقبال القبلة واستدبار البول والغائط، ولكن ماذا قال؟ شرقوا وغربوا. هذا ايش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عام في الفضاء وفي البنيان. جاء حديث عبد الله بن عمر ماذا؟ خاص، استثنى ماذا من صورة العموم التي جاءت في حديث أبي أيوب الأنصاري؟ استثنى صورة ماذا؟ استدبار الكعبة في حال قضاء الحاجة في البنيان. فهل الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص به عموم قوله؟ نعم أجيب. نعم شيخ، من وجه بحيث أنه استدبر فقط هو لم يستقبل. لا، أجيبني عن المسألة الأصولية، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم قوله؟ نعم، ليس من كل الوجوه، لأن فيه احتمالات، قد يكون فيه احتمال خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قد يكون فيه اتفاقية من غير قصد في بعض كقضايا الأعيان، كما أنه أيضا قد يخصصه. أنت قلت بأن فيه احتمالات، كم احتمال في المسألة؟ المسألة هذه لا، في تعارض القول مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تدري كم احتمال في المسألة؟ أكثر من 30 احتمال، قد ذكرها الأصوليون كالإمام الآمدي رحمه الله والإمام القرافي وغير هؤلاء. إذا تعارض معلش أعطيكم إياها باختصار، لأنه ليست ماذا؟ مسألة أصولية بحتة، وحتى يستفيد العامة. تعارض القول مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها صورتان عامتان، إما أن يتكرر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون دليل على أنه أراد به السنية والدوام، وإما أن لا يتكرر، فهناك صورتان متقابلتان. إذا تكرر أو لم يتكرر، إما أن يكون القول خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاصا بأمته، أو أن يكون ماذا؟ إما أن يكون عاما للنبي صلى الله عليه وسلم أو عاما لأمته، أو أن يكون ماذا؟ عام لكل منهما. يعني إما أن يكون هذا القول أو الفعل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو جاء للأمة أو جاء ماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ثم بعد ذلك إما أن يتقدم القول على الفعل، أو يتقدم الفعل على القول، أو أنه يجهل المتقدم منهما. فإذا تقدم أحدهما على الآخر، إما أن يكون على سبيل التراخي وإما أن يكون على سبيل الفورية. فإذا جمعنا هذه الصور تقريبا 30 مسألة أو 30 حالة، هذه المسألة التي نحن بصددها حالة واحدة من الثلاثين، وهي ماذا؟ لا، الآن تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، هل يدرى أيهما متقدم عن الآخر؟ يعرف التاريخ؟ لا يعرف. تمام. هل جاء على سبيل التراخي أم على سبيل الفورية؟ على سبيل التراخي. تمام. الآن تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، تمام، على سبيل التراخي، هل هذا مما تكرر أم لم يعهد تكراره؟ لم يعهد تكراره، يعني لم يقل لنا غير عبد الله بن عمر، وهناك حديث آخر عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه، حديثان فقط، حالتان فقط نقل فيهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل أو يستدبر الكعبة عند البول الغائط. هذه المسألة التي الصورة هذه اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، وعليها تبنى مسألتنا. إذا كان قول للنبي صلى الله عليه وسلم مطلق أو عام لا تفعل، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء عام، ثم جاء فعله صلى الله عليه وسلم مقيدا أو مخصصا لبعض هذه الصور مع جهالة التاريخ وعلى سبيل ماذا؟ التراخي، حتى لا يقال بالنسب لي. فالعلماء انقسموا في هذا على ثلاث أقوال، منهم من رأى بأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، وهذه أيضا مسألة أصولية، أيهما أقوى دلالة، هل هو القول أو الفعل؟ خلاف، هذه أظن ذكرناها في المسألة وفصلنا فيها، ورجحنا بأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، أو من ثلاثة وجوه ذكرناها أو ثلاثة أدلة، منها أن القول إنما هو تشيع للأمة، إما أنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأصل فيه أنه خاص به، وأن القول أريد لذاته، أما الفعل إنما مفهومه ليس أصالة، وإنما مفهومه من وجوه أخرى، وذكرنا الشاهد. فالآن رجح هؤلاء قالوا بأن القول في الدلالة أقوى من الفعل، وبالتالي قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا ينسخ ولا يخصص قوله، إذن عملوا بمانا أو عملوا بمانا؟ رجح وإي عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال استدبار الكعبة بلولا أو غائطا، إذن هذا عام. قالوا وفعل عبد الله بن عمر ماذا؟ لا يقوى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر، لا يقوى ماذا؟ على تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم. معلش أكمل المسألة. القول الثاني، معلش أكمل المسألة حتى لا ينقطع حبل الأفكار على الإخوة. القول الثاني قالوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدل على الخصوصية أمور. أولا قالوا بأن رؤيا عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مستدبر الكعبة ومستقبل بيت المقدس كان ماذا؟ اتفاقا، ولم يكن ماذا؟ قصدا، يعني لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حال استدبار الكعبة. قالوا ولو كان هذا الأمر عام للأمة لتقصده النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره وكرره، فما دام أنه لم يظهره ولم يكرره وكان اتفاقا، يعني قالوا تصور لو أن عبد الله بن عمر لم يرقى بيت حفصة كيف كنا سنعرف أن هذا العام قد خصص؟ تمام. القول الثالث قالوا بأن الحديث عبد الله بن عمر مخصص لحديث أبي أيوب الأنصاري، ثم اختلفوا في هذا التخصيص على قول المثنين، ثم اختلفوا في هذا التخصيص أو في هذا النص على قول المثنين، فذهب الحنفية إلى جواز الاستقبال مطلقاً أو نعم ذهب الحنفية إلى النهي عن الاستقبال في الفضاء وفي البنيان مطلقا، وأجازوه ماذا؟ أجازوا الاستدبار في البنيان وفي الفضاء مطلقا. وذهب البقية والمالكية والحنابلة والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى أن حديث عبد الله بن عمر مخصص لحديث أبي أيوب الأنصاري. وصورة التخصيص هي ماذا؟ قالوا بأن حديث أبي أيوب الأنصاري عام في الفضاء وفي البنيان، في الاستقبال وفي الاستدبار. حديث عبد الله بن عمر وإن كان فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم خصص صورة واحدة من هذا العموم، وهي ماذا؟ الاستدبار في البنيان. في البنيان. قالوا ويقاس الاستقبال على الاستدبار لاشتراكهما في العلة، وهي تعظيم الكعبة. كذلك دلالة الاقتران شيخنا. لا، دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة. نعم، وسننقض هذا الوجه الذي ذكره الجمهور. إذا انتبهتم معي، معلش، هذه مسألة ذكرناها من أحد أصولي لأنه هو مبنى الخلاف. لذلك لما نقول الفقه لا يؤخذ من الأحاديث مباشرة دون أن يكون للفقيه أداة، ألا وهي علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه كما ذكر الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه مبناه على إيش؟ على علم اللغة، دلالات الألفاظ أغلبه. فاقترن وامتزج فخرج علم أصول الفقه الذي هو الأداة الذي ينظر بها الفقيه في النصوص. وإلا الذي ليس له علم أصول الفقه كيف يستطيع ماذا أن يجمع النظر في مثل هذه المسائل؟ صعب جدا. الشاهد، فنقول الآن حديث عبد الله بن عمر جاء ما قالوا لأنه مخصص تمام في البنيان، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة في البنيان ويقضي ماذا النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تمام. قالوا ونقيس الاستدبار الاستقبال على الاستدبار بمعنى اشتراكهما في العلة، وهي ماذا؟ تعظيم الكعبة. طبعا استدلالهم هذا لا يسلم له. لماذا؟ لأن حديث أبي أيوب الأنصاري جاءت فيه جملتان عامتان. الجملة الأولى هي ماذا؟ الاستقبال. والجملة الثانية هي ماذا؟ الاستدبار. حديث عبد الله بن عمر خصص الجملة الأولى ولا الجملة الثانية؟ الاستدبار هي الجملة الثانية. قالوا إذن نقول لو قلنا بقولكم لقلنا بجواز ماذا؟ استدبار الكعبة حال ماذا؟ قضاء الحاجة ماذا؟ في البنيان فقط. من أين جئتم بالاستدبار بالاستقبال؟ قالوا قياسا. والأصوليون قد اختلفوا في حكم تخصيص العام بالقياس، المسألة أصولية فيها كثير من الكلام. ومن قال بجوازه وبصحته قال لا بد أن يشترط اكتمال صورة القياس، وهو اشتراك الفرع مع الأصل ماذا؟ في العلة، في العلة وفي الصورة. قالوا والعلة الموجودة في الاستدبار أخذ من العلة الموجودة في الاستقبال، أيهما أعظم؟ تستقبل القبلة بالبول غالط ولا تستدبرها؟ استقبال أعظم. قالوا إذن كيف ألحقتم الأعلى بالأدنى؟ والقياس هو العكس، الحق الأدنى ماذا؟ بالأعلى، أو على الأقل ماذا؟ تساويهما. فلذلك ماذا؟ انتقض عليهم هذا الدليل، انتقض عليهم هذا الدليل. والذي نرجحه في هذه المسألة أنه لا يجوز استقبال الكعبة أو القبلة ببول أو غائط، سواء كان ذلك في الفضاء أو في البنيان، سواء كان ذلك في الفضاء أو في البنيان. نعم، ويبقى النظر في الاستدبار، ويبقى النظر في الاستدبار. ولذلك قالوا بأن حديث عبد الله بن عمر هنا الوصف ماذا؟ لم يكن مقصودا يعني اعتبروه رسما ملغى. ولذلك نقول الاستدبار آكد في الحرمة، الاستقبال آكد في الحرمة لأنه لا دليل عليه، وأما الاستدبار قد يخفف فيه لحديث عبد الله بن عمر. والأكمل في الحالتين ماذا؟ أن يتجنب الإنسان استقبال أو استدبار الكعبة في بوله أو قضاء حاجته في الفضاء أو في البنيان. نعم شيخ، في قول أصحاب القول الأول أن دلالة القول أعلى من دلالة الفعل. نعم. فلا يخصص العموم ولا يقيد المطلق. شيخ، أليس في التخصيص العام وتقييد المطلق إذا زيادة بيان، وزيادة البيان لا تحتاج إلى المساواة في القوة، قد تكون أخف منه في القوة؟ لا، هذه مسألة أصولية وقد أخذناها وفصلنا القول فيها. أيهما أقوى في الدلالة، القول أو الفعل؟ القول. لا شك بأنه القول. الآن عند تعارض القول والفعل هنا اختلفت أنظار الأصوليين، فمنهم من قال بأن القول والفعل كلاهما تشريع كالكتاب والسنة، فإذا تعارضا نظرنا إلى جانب التشريع وليس إلى جانب القوة، وبالتالي قد يخصص عموم الكتاب ماذا؟ بالسنة. نعم. استدري أن القول عن لماذا؟ لأن القول عندما يطرح القول أغلب المجتمع عنده قول، ولكن في ربما شافوا واحد فقط إلا ابن عمر. نعم. مخصص. نعم، هذه أيضا هذا نظر العموم الموجود، لأن الفعل لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون عاما، إنما العمومية إنما تكون في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص الشرعية. وهذه المسألة فيما أتذكره قد قتلناها تفصيلا وإيضاحا في شرح الورقات، وإن كان فيما أذكر أننا لم نذكر الصور الثلاثون أو الثلاثين، ما ذكرناها. نعم، لعله في شرح منظومة أخرى في الأصول نذكر هذه الوجوه الثلاثين. طيب، ولعل بعض الطلاب ممن يحضر عندنا ممن أصحاب الدراسات العليا ينشط فيكتب لنا رسالة علمية في تعارض القول مع الفعل في هذه الصور الثلاثين، لأن الأصوليين ذكروها بشكل عام وفي أغلبها لم يضربوا لها أمثلة، فلو جمعت هذه في رسالة علمية تكون غاية في الجودة. إذن نقول في هذه المسألة الخلاصة أن الإنسان لا يجوز له أن يستقبل الكعبة أو أن يستدبرها في البول أو في الغائط، وذلك ماذا؟ تكريمة لهذه الكعبة ولهذه القبلة. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو قال نعم قال إذا قضى أحدكم حاجته فليكرم قبلة الله عز وجل، فليكرم قبلة الله عز وجل. والقبلة إنما تكرم ماذا؟ في حال البنيان وفي حال الفضاء، والحمد لله الآن لم يضق الأمر، الأمر فيه سعة، فيمكن للإنسان أن يبني بنيانا ويجعل ماذا؟ بيوت الخلاء على غير القبلة، فيخرج ماذا؟ من هذا الخلاف ويحتاط لدينه ويحتاط لدينه. نعم، الحديث الذي يليه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستوجي بالماء العنزة الحربة. والإداوة إناء صغير مال من الجلد. نعم، أورد الحديث 16 وحديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فقوله كان هذا من ألفاظ الدوام والاستمرار، معنى أن هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يداوم عليها. كان يدخل الخلاء، المقصود بالخلاء هو مكان قضاء الحاجة، يسمى الغائط والخلاء والمتبرز وغير ذلك من الأسماء التي أطلقها العرب على المكان الذي تقضى فيه الحاجة. فأحمل أنا وغلام نحوي، أحمل أنا يعني أنس بن مالك وغلام نحوي. جاء في بعض الروايات أن هذا الغلام أصغر سنا من أنس بن مالك، وجاء في رواية أخرى وغلام مقارب لي في السن، وغلام مقارب لي في السن. إداوة من ماء، الإداوة هي الإناء الذي يكون من الجلد. وعنز، العنز كما فسرها عبد الغني المقدسي هو ماذا؟ الحربة. وإن كان بينهما ماذا؟ العنز ليست عصا، فبينها وبين ماذا؟ العصا فيه نوع من الاختلاف، لأن العصا تكون معكوفة ماذا؟ في أعلاها، بخلاف العنز هي أشبه من تشبه الحربة ماذا؟ من حيث أنها مدببة في رأسها وتكون ماذا في أعلاها، ليس فيها هنا انحناء. نعم، فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. أول شيء قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بأن هذه المسائل الأصولية الدالة على تكرار الفعل ويؤخذ منه السنية، حمل النبي صلى الله عليه وسلم للعنزة أو للعصا، هل هو من سنن العادات أم من سنن العبادات؟ هل الإنسان الآن يقول كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم العصا أنا أحمل العصا سواء كنت محتاجا لها أو غير محتاج لها؟ فنقول نعم، الذي أشار إليه أهل العلم أن حمل العنز أو العصا إنما هو من السنن الجبلية، من عادات النبي صلى الله عليه وسلم وليست من الأمور التعبدية. ولم يصح هناك حديث يدل على سنية حمل العصا، وما ورد فيه من الحديث كلها ماذا؟ موضوعا. من ذلك ما جاء في الحديث، حديث موضوع، وقد حكم الإمام الألباني رحمه الله عليه بالوضع في سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة، وقبله الإمام ابن جوزي رحمه الله في الموضوعات، وهو فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رواية الحديث الموضوع لا يقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال فيما نسب إليه، فيما روي عنه، مع بيان الحكم يعني أن هذا الحديث ليس بصحيح، أن فيما يروى عنه أنه قال حمل العصا سمة المؤمن أو علامة المؤمن وسنة الأنبياء، سمة المؤمن أو علامة المؤمن وسنة الأنبياء، وهذا الحديث لا يصح. لذلك كون العادة، من احتاج أن يحمل العصا فليحملها، ومن لم يحتاج ماذا؟ لا يحملها. ولذلك ذهب بعض الصوفية وغيرهم أن هذا حمل العصا دليل ماذا؟ على النسك والزهد. ولذلك تجده ماذا؟ هو شاب يقفز قفزا ويحمل عصا، وإن كان قد ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أن كان يكثر من حمل العصا، فلما قيل له في ذلك قيل له نراك تحمل العصا وليس بك ضعف، لأن الإمام الشافعي رحمه الله توفي عمره 54 سنة، ولد 150 للهجرة وتوفي 204 للهجرة، فكان حمله وما يزال ماذا في قوته وفي شبابه. قال لأنها ماذا؟ تذكرني بسفري في الدنيا، أنني في هذه الدنيا مسافر، لأن المسافر دائما ماذا؟ يحمل عصا. ولذلك من احتاج أن يحمل العصا لمأرب من المآرب كما قال الله عز وجل عن النبي ولي فيها مآرب أخرى، أهش بها غنم كالراعي، أو يحمل عليها زاده، أو أنه يؤدب بها ولده وصبيانه أو نحو ذلك، أو يقاتل بها العصا أيضا لحماية النفس وغير ذلك من المآرب الجاز. أما أن يقصد بها التعبد لله سبحانه وتعالى فهنا ماذا؟ يكون الأمر والحكم مختلفا. ولذلك قالوا حمل النبي صلى الله عليه وسلم للعنزة وللعصا، قالوا إما أنه كان يستند عليها حال غروبه وقضائه لحاجته، أو أنه لأنه كان يخرج خارج البنيان قد يعترضه عدو أو من دواب الأرض ووحوشها فيحتاج إلى، أو أنه كان يغيزها ليصلي عليها كما جاء في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة يعني يجعلها ثم يصلي عليها، أو غير ذلك من المآرب التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم، من فرق ما بين العزاء والعصا؟ العصا لأنها العزاء لأنها في آخر في يتأخر طرفها هذا القهر ثم يستطيع الإنسان أن يسافر. نعم هذه العنزة لذلك هي حربة، الحربة هي التي تغرز هذه الأرض بخلاف العصا. نعم في الصلاة وفي يعني هي أشبه ما تكون بأداة للقتال وأيضا ماذا للغرز في الأرض ونحو ذلك مما ومما قيل أيضا وهذا وجوه ضعيفة لم يذكرها يعني استغنى عن ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث بها الأرض حال قضائه لحاجته وبوله حتى لا يرتد إليه من رشاشها حتى لا يرتد إليه من رشاشها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته كان يحمل العنز هذه المدببة مثل الحربة فينكث بها حتى ماذا يجتمع التراب فيقضي حاجته حتى لا يرتد إليه الرشاش وهذا الحديث ماذا؟ حديث ضعيف لا يصح ولا يقوى أن يعلل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأن الإنسان كما جاء في الحديث عند أبي داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فليرتد لبوله فليرتد لبوله معناه يحاول ماذا؟ ألا يحتبس مثل ما قلنا في قضية البول في مضرب الريح حتى لا يرتد إليه ماذا؟ البول على ثيابه حتى لا يرتد البول إلى ثيابه هذا الحديث فيه بعض الفوائد وبعض الإشارات أولها الابتعاد عن الناس حال قضاء الحاجة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوارى عن الناس حتى لا تظهر عورته صلى الله عليه وسلم وهذا من الآداب حيث جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن مغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد إذا ذهب المذهب أبعد يعني ذهب بعيدا روى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس قال نافع وهي على بعد ميلين على بعد ميلين من مكة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وهذا أول شيء لأنه أبعد عن أعين الناس وأيضا ماذا أنقى لأمكنة ماذا سكناهم فلو قضى الناس حاجاتهم بين المباني والسكنة ماذا لكان في ذلك تنجيس لهذه الطرقات وقد ورد الوعيد في من يختلي في طرقات الناس قد ورد الوعيد الشديد في من يختلي في طرقات الناس أيضا ماذا في الحديث دليل على استحباب خدمة الصالحين وأهل العلم تقربا إلى رب العالمين وليس لذواتهم وإنما للفضل الذي حباه الله عز وجل به قد كان عبد الله قد كان أنس بن مالك وبعض الغلمان بل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم وما زال أهل الفضل وأهل العلم يخدمون ليس لذواتهم وإنما تكريمة للعلم الذي حباه الله عز وجل به أيضا ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع ثيابه حال قضائه للحاج حتى يتمكن من الأرض حتى يتمكن من الأرض أيضا وهذا ورد في حديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى حديث عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته لا يرفع ثيابه حتى يتمكن من الأرض هذا أسهر لعيلة المرء وزوجته أيضا الاستنجاء بالماء تارة الحديث جاء فيه ماذا؟ أنه كان يستنجي بالماء كان يستنجي ماذا؟ بالماء والاستنجاء يكون بالماء تارة كما أن الاستجمار يكون ماذا؟ بالحجر تارة وفيه ورد حديث عويل الساعدي في قصة أهل قباء حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ثناء الله عز وجل عليهم في وضوئهم وتطهرهم فقال والله لا ندري إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم فكنا ماذا نغسل أدبارنا وليس معنى هذا أن الإنسان يجمع بين الماء وبين ماذا وبين الاستجمار، لأن هذا ما أول شيء من التكلف والغلو. يعني أنت، لأنه بعض الناس يمسح بالمناديل ثم يغسل بالماء ويغسل بالماء ويمسح بالمناديل، هذا أول فيه غلو. وثانيا لم ترد فيه سنة، وما ورد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألك عن ذلك قالوا كنا نجمع بين الماء وبين الحجر أو بين الاستجمار، هذا لا يصح. وقد ذكر الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد أنه من رواية الإمام البزار، ولكن في إسناده ضعف، ففي راوي هو محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف، ضعفه الإمام البخاري والنسائي. يعني هذا الحديث لا يصح ولا يقوى ما لم يستدل به على الاستنجاء. وأيضا من فقه الإمام البخاري رحمه الله طبعا الاستنجاء يكون بالماء كما يكون ماذا الاستنجاء أيضا بالحجر. الاستنجاء أيضا يقال استنجاء بالحجر. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وتبعه الإمام الترمذي في سننه باب الاستنجاء بالحجارة، باب الاستنجاء مش الاستجمار، الاستنجاء بالحجارة. قالوا لأن الاستنجاء مشتق من ماذا؟ مشتق من إيش؟ من النجو، والنجو هو أكرمكم الله ماذا؟ الغائط. فكما أن الماء يقطع النجو هو الغائط ويزيله، كذلك الحجر ماذا؟ يقطعه. كذلك الحجر ماذا؟ يقطعه. نعم. مسألة، هل يجوز الاستنجاء بالماء؟ طب مسألة غريبة، هل يجوز الاستنجاء بالماء؟ الاقتصار على الماء؟ لا، هل يجوز يعني مطلقا الاقتصار أو بالجمع؟ هل يجوز الاستنجاء بالماء؟ هل يشرع؟ نعم، هل يشرع الاستنجاء بالماء؟ نعم. حديث الباب يدل. الإمام البخاري رحمه الله من فقهه بوب باب الاستنجاء بالماء. والإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله من فقهه أنه أورد حديث أنس بن مالك الذي فيه التنصيص على الاستنجاء بالماء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تبويب الإمام البخاري باب الاستنجاء في الماء، قال فيه رد على من رأى كراهة الاستنجاء بالماء. يعني في بعض السلف رأى كراهة الاستنجاء بالماء، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء، سئل عن الاستنجاء بالماء قال إذا لا يزال نتن في يدي، لا يزال نتن في يدي، بمعنى أنه الإنسان إذا استنجى بالماء سوف ماذا؟ يلمس بيده العذرة النجاسة يعني الغائط، بخلاف الاستجمار فإنه ماذا؟ لا يلمس. فرأوا أن التنقية في الاستجمار بالحجارة أفضل من التنقية ماذا بالماء، لأنه قال لا يزال في يدي نتن، وهذا إنسان يلاحظها أحيانا ماذا؟ يجد في يده رائحة وهي بقايا. من غريب ما ذكره أهل العلم ابن حبيب المالكي رأى أنه ماذا واتبع للمالكية الإمام مالك رحمه الله فيما نقله عنه من الدين أو رواه عنه أنه قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجى بالماء مطلقا، لم يصح أبدا. طبعا إنكار الإمام مالك رحمه الله لأنه لم يبلغ الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولا غيره من الحديث التي وردت في هذا الباب. الشاهد ماذا؟ قال لا يجوز الاستنجاء بالماء. لماذا؟ تدرون لماذا؟ قال لأنه إذا لم يوجد الحجارة للاستجمار. لا، ولكن ما هي العلة التي علل بها ابن حبيب المالكي؟ قال لأنه من المطعومات. قال كيف شيء مطعوم ماذا استعمله في النجاسة؟ وهذا من غريب استدلاله رحمة الله تعالى عليه. وفي الباب أيضا ماذا؟ أن عبد الله بن الزبير رحمه الله رضي الله عنه أيضا أنه كره الاستنجاء بالماء وقال لم نكن نفعل ذلك. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا كان يكره الاستنجاء بالماء. وسعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه في مروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد قال سألت سعيد بن المسيب عن الاستنجاء بالماء قال ذلك وضوء النساء، ذلك وضوء النساء لأن المرأة التي تحتاج ماذا إلى الماء لتنقية المحل. ولكن الشاهد إذا ورد الحديث ماذا فهو مذهب الحديث نص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، بل هو أكمل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أو يوصي من غلمانه من يحمل له الماء ماذا حال قضائه حاجته، فدل هذا على أنه ما الأكمل. لو لم يكن الأكمل ماذا لما تقصده النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إنسان لو صادف مثلا في بابية أو كان في سيارة فدعته الحاجة إلى أن يقضيها ولم يجد ماء فلا حرج أنه يستنجي ماذا بالحجارة أو يستنجي بالمناديل أو نحو ذلك مما يقطع النجوى والعدوى، مما يقطع النجوى والعدوى. نعم نعم. الحديث الذي يليه قال عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتلفس في الإناء. نعم. حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة. طبعا الحارث بن ربيعة رضي الله عنه هذا من زيادات المصنف رحمه الله، وإلا رواية عند البخاري ومسلم ليس فيها ذكر وتصريح باسم الحارث أو أبي قتادة، لأن أبو قتادة هذه كنيته واسمه اختلف فيه، قيل بأنه عثمان وقيل عمر وقيل النعمان أو النعمان، والصحيح كما ذكر أكثر المحدثين أنه الحارث ابن ربيعة، فكأنه رجحه ماذا فذكره. وأنتم تعرفون ماذا عبد الغني المقدسي رحمه الله من أئمة الجرح والتعديل، ليس فقيها فقط، هو يعرف بأنه فقيه صاحب كتاب إيش؟ الكمال في أسماء الرجال الذي هدبه من الإمام المسي تهذيب الكمال، لما جاء الإمام الذهبي رحمه الله فذهبه فسماه تهذيب الكمال، لما جاء الحافظ بن حجر فهدبه وسماه تهذيب الكمال، ثم بعد ذلك اختصره وقربه وسماه تقريب تهذيب الكمال في أسماء الرجال رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا هو علم الجرح والتعديل الذي يراد به صيانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التحريف وزيادة ما دون التبديل. وأقرأ كلام الإمام الذهبي في من يحق له الكلام في الرجال جرحا وتعديلا، لا بد أن يجمع بين الديانة التامة والعلم التام بأحوال الرجال مع مال سلامة المقصد، ثم بعد ذلك ماذا يتكلم مع شدة التحرز. ولذلك كان العلماء في هذا الباب ماذا يتشددون، فلا أن يخطئ الإنسان في التعديل أهون بكثير من أن يخطئ ماذا في تجريح من ليس بمجرح. وضوابط الجرح والتعديل ماذا كثيرة جدا، ليس هذا أوان الإثنين، ولعل الله عز وجل يسر نعقد دورة في ضوابط الجرح والتعديل نشرح فيه الكتاب الذي درسناه عند شيخنا الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه ذهبي الأصل، وهو الفن الذي ألف في هذا الكتاب في هذا الفن وجمعه قرابة 25 سنة ويجمعه وينقحه، فخرج على الصور التي بين أيدينا رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا أجمعين. نعم. قال عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة. أبو قتادة اسمه كما قلنا الحارث بن ربيعة، وكما صرح عبد الغني المقدسي رحمه الله واختلف باسمه فقيل النعمان وقيل عمر، والأشهر عند المحدثين وهو الراجح أن اسمه الحارث ابن ربيعي. واسم جده قيل بأنه بلدم، يعني جده هو أبي لبيه، بلدم بفتح الباء والدال المهملة، وقيل بلدما، وقيل بلدما بالذال الذال المعجمة. وكل هذه الروايات ما لها هذه التصريفات صحيحة ما لا في اسمه. ابن خناس ابن سنان السلمي المدني، السلمي المدني، ويقال ماذا؟ السلمي، ويقال السلمي المدني. فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد المشاهد كلها، أحد والخندق وما بعدها، وما بعدها هذين الغزوتين، واختلف في شهوده لغزوة بدر، فلم يذكره ابن إسحاق ولا الواقدي في البدريين، وبعضهم ما ذكره في أهل بدر، فشهوده لغزوة بدر ما فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 170 حديثا، انفرد الإمام البخاري بحديثين والإمام مسلم بثمانية، واتفق على 11 حديثا، وتوفي رحمة الله تعالى عليه 54 في المدينة، وعمره تقريبا 70 سنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. في هذا هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى، سبق الإسلام في صيانة الجسم مما يضره، سبق الإسلام في صيانة الجسم مما يضره في الخارج منه أو الداخل عليه، فقد سبق الإسلام في هذا الحضارة المدنية المعاصرة بمفاوز، ولهذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية في عنايته في جسمه وفي صحته وفي دفع ما يضر به ما كان في ذلك المثل الأعلى. ولو أن سيرته درست من هذا الجانب وبرزت للناس لقضينا على كثير من الأمراض والعاهات والأفات التي تعترض الناس. والإمام القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد قد أبرز جانبا من هذه الجوانب، ولكنه بأسلوب ماذا؟ أسلوب قديم نوعا ما، لأنه كان في عصره والعلوم كانت لم تتسع كما هي الآن، ولكنه ماذا؟ بعد ذلك الحمد لله الآن علوم تطورت وزيد فيها وصار لها لغة معاصرة. فلو أن هذه السنة قربت للناس وبينت هديه في أكله وفي حميته وفي وقايته وفي شربه وفي غير ذلك وفي اتقائه مما يضره، كل هذه الأمور ماذا أعطت للناس؟ صحة ما بعد الصحة. وما زالت الاكتشافات الآن التي تعد اكتشافات طبية وقائية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إليها ماذا؟ بمفاوز. فهذا الحديث مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الهدي والخير كله في دنيا الناس وفي أخراهم. أيضا في الحديث نهي عن ثلاثة أمور. أولا ما فيه نهي عن الاستنجاء باليدين تكريمة لها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه مال التيمم في كل شؤونه، في أخذه وعطائه، في ظهوره، في ترجه، في غير ذلك مما في أخذه وعطائه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم هذا اليمين، وضدها ماذا؟ الشمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقيها. ولم يرد من الأحاديث في اتقاء الشمال فيما يستعمل ويستقدر سوى ماذا؟ مثل هذه الأحاديث. وإلا ذكرنا لكم أن الدخول الخلاء باليسرى لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ ماذا؟ أصل ماذا؟ استعمال اليمين في المكرم يعمر حديث عائشة، واستعمال ما يستقدر ماذا؟ باليسار، سواء ماذا في اليد أو في الرجل. ولكن جاءت بعض الأحاديث تنصص فيها التنصيص ماذا؟ النهي عن اليمين من باب ماذا؟ من باب التمثيل وليس من باب الحصر، من باب التمثيل وليس من باب الحصر. فكل ما يستقدر لا يتناول ماذا؟ لا يتناول باليمين ولا يضمط باليمين. أيضا إمساك الذكر باليمين حال البول، إمساك الذكر باليمين حال البول نعم. والذكر هنا لا مفهوم له، يدخل فيه ماذا؟ فرج المرأة أيضا، ويلحق به أيضا الأجبار، الدور أيضا يلحق به. وإنما ذكر الذكر ماذا؟ لعموم البلوى به. وذكر الرجال لأنهم ماذا؟ مخاطبون في لسان الشرع عادة، والنساء ماذا؟ شقائق الرجال وتبع لهم. فالشرع دائما يقدم في الخطاب الرجال وليس النساء، ليس كما هي عادات الإفرنج الآن يقدمون ماذا؟ النساء على. ولو تعلمون قصة تقديم النساء على الرجال لبكت النساء ماذا؟ من أجل ذلك، فإنما قدمنا في الموت وليس ماذا في الحياة، وقصتها معروفة، نزل المجلس ما عندي فيها. الثالث ماذا؟ حكم التنفس في الإناء حال الشرب، التنفس في الإناء حال الشرب أيضا جاء هذا الحديث مبينا بهذه المسألة. طيب، أولا ماذا؟ الاستنجاء باليمين، الاستنجاء باليمين، ويلحق به أيضا ماذا؟ الاستجمار باليمين. تمام، الاستنجاء باليمين، الاستجمار ماذا؟ باليمين. أما الاستنجاء باليمين فالحديث نص فيه، بمعنى أن الإنسان لا يستنجي بالماء ماذا؟ بيمينه، سواء ماذا؟ في قبوله أو في ذبوره، الرجال والنساء. وهذا التنزيه ماذا؟ لليمين من يعني المستقذرات. إذن كيف يفعل الإنسان؟ يصب الماء بيمينه على شماله، ثم يستنجي ماذا؟ بشماله، يستنجي ماذا؟ بشماله. أو إذا كان هناك مرش كما هو الآن في دورات المياه، يأخذ المرش ويضعه على محل النجاسة قبلاً أو دبراً ماذا، ثم يغسل ماذا؟ بيساره بشماله. ولكن في الاستجمار هنا الذي ماذا جاءت فيه استصعاب الصورة، أنت الآن عندما تستجمر ماذا؟ إما بحجارة أو بالمناديل، إما بالحجارة أو بالمناديل، ويجنب ماذا؟ العظم والروث والمطعومات كما بينا في هذه المسألة. فإذا مسكت الحجارة أو المنديل باليمين سوف تضطر إلى مسك ماذا؟ أو سوف تمسك ماذا؟ الذكر ماذا؟ بالشمال، فتكون قد استجمرت ماذا؟ باليمين، وقعت في النهي. ولو عكست المسألة وقعت في النهي نفس الشيء، فتكون قد أمسكت ذكرك بيمينك ماذا؟ واستنجيت بيسارك. فإذا في كلا الصورتين سوف تقع ماذا؟ في النهي. ولذلك وجه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه بعد ما ذكر بعضا من التوجيهات، ولعل أصوب ما من يقال، أن الإنسان يثبت الحجر أو يثبت المنديل بيمينه، ثم يمسح ذكره ماذا؟ بيساره، فيكون في هذه الحالة قد استنجى واستجمر بشماله. تمام، وأيضا ماذا؟ قد أمسك ذكره بشماله. ولا يقال كما قال رحمة الله تعالى عليه أنه قد استجمر بيمينه، قال لأنه هذا أشبه ما يكون بمن صب الماء بيمينه على شماله، فهل يقال بأنه استنجى بيمينه؟ لا يقال، قال نفس الشيء. إذن الصورة كيف نفعل؟ من اذكر الإنسان خرج في برية أو أراد أن يمسح مثلا المناديل أو نحو ذلك، إما أنه ماذا؟ إما أنه قالوا يعني هناك صورة أخرى ذكرها أهل العلم، وهو إذا كان أمام حائط أو شيء من هذا القبيل أنه يمسك ذكره بيساره ثم يمسح ماذا؟ على ذلك الحائط، فيخرج ماذا؟ من النهي مطلقا. أو أنه يأخذ الحجر فيثبته في يده تثبيتا، تمام، ثم بعد ذلك ماذا؟ يمسح ذكره عليه. وبالتالي قالوا في قضية الإنسان أحيانا هذه تحدث أيضا في الأكل، الأصل الإنسان يأكل ماذا؟ كل بيمينك وكل مما يليك، ولكن لو أن الإنسان أحيانا اضطر أن يمسك أكليه أو نوعين من الأكل مرة واحدة بيمينه وشماله، مثلا خبز وملعقة مثلا أو شوكة أو شيء من هذا القبيل، فهل كل مرة يضمن الخبز ماذا إلى يمينه؟ يعني تصير شغلة في هذه الحالة. فقال بعض أهل العلم يثبت الخبز بيده، يعني يجعل الفم هو الذي يلد على الخبز في اليد وليس العكس، تمام؟ يعني يجعل الفم هو الذي ينزل ويلد وليس اليد هي التي تلد على الفم فيخرج من هذا الإحراج. طيب مسألة، هل يلحق في النهي أو بالنهي الوارد في الحديث مسك الذكر في حال الجماع أو في غيرها من الحالات، هل ينهى عن مسك الذكر في كل حال باليمين طبعا، أم أن هذا خاص بحال البول فقط؟ الجواب، جاء حديث بالنهي عن مس الذكر باليمين مطلقا، وهو مس الذكر باليمين مطلقا النهي عن ذلك، وهو أي حديث؟ حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين هكذا مطلقا؟ فلا أعلم هذا الحديث بهذه الصور. نعم، وإنما قال أهل العلم، قالوا الأصل أن الإنسان يجوز له أن يمس ذكره ودبره بيمينه أو بشماله، الأمر سيان، إلا فيما كان في البول أو الغائط لأنهما استثنيا عن الأصل، استثنيا عن الأصل. وإلا جاء في حديث طلق بن علي، والحديث أيضا هو من حديث زيد بن خالد الجهني وغيرها، ماذا من لا هذا الحديث لا يروى من حديث زيد بن خالد، حديث آخر، ولكن حديث طلق بن علي المشهور لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر بعد الوضوء قال إنما هو بضعة منك ويقال بضعة منك. شيخ الحديث لا تأكل بيمينك ولا تشرب بيمينك ولا تمس ذكرك بيمينك أو شيء هكذا، ولا تمس ذكرك بيمينك لا أعلمه، ولكن مراجع، ولكن الذي ذكره أهل العلم أن الأصل أنه الإنسان، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ماذا دالة على جواز مس الذكر في أي حال إلا ما كان في حال البول أو الغائط ماذا أو الحاجة، لأنه جاء الحديث ماذا حديث أنس وحديث ماذا زيد بن خالد الجهني وحديث بسرة بنت الحارث وغيرها من الأحاديث التي مال فيها انتقاض الوضوء بمس الذكر وأيضا ماذا النهي عن مس الذكر حال البول أو الغائط بين اليمين. ولذلك يقال أنه لا يقاس عليه بقية الحالات في الجماع ومن ذلك، فلا يحرم على الإنسان أن يمس ذكره. ولذلك ماذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيح باب لا يمس ذكره إذا بال، وهذا توجيه من الإمام البخاري أن النهي إنما هو خاص ماذا بحال البول فقط ولا يقاس عليه. نعم، أيضا من المسائل الواردة في الحديث النهي عن التنفس في الإناء حال الشرب، حال الشرب النهي عن التنفس في الإناء حال الشرب. قالوا لأن فيه علتان اثنتان، علة نفسية وعلة طبية. أما العلة النفسية، نعم، قالوا لأن الإنسان إذا شرب من إناء ثم تنفس فيه ورآه غيره قد ماذا يستقذر، يعني أنت لو رأيت شخص مثلاً يشرب من الإناء ثم يتنفس فيه وكذا تستقذره. ولهذا جاء ماذا توجيه النهي ماذا عن الشرب ماذا من السقاء، من فم السقاء. لماذا ذكروا علل؟ قالوا لأنه ماذا مما يستقذر لأن الإنسان ماذا ربما يرجع سؤره ولعابه فيراه غيره فيستقبله. ومن الوجوه التي ذكروا أيضا أن الإنسان إذا شرب من فم السقاء أو الزجاجة يعني أو القنين أو نحو ذلك قالوا ربما لا يتحكم في كمية الداخل إلى جوفه فيغلبه الماء فيشرب والمعروف. وقالوا ربما خصوصا إذا كانت هذه القنينة أو هذا السقاء كان غير شفاف ربما يكون في داخله ماذا حشرة أو شيء من المؤذيات فماذا يشربه فيصاب ماذا في بدنه. نعم الشاهد ماذا قلنا فيه علة نفسية وفيه علة ماذا طبية. العلة الطبية ذكر الأطباء أن الإنسان إذا تنفس لأن الفم مجمع القادرات يقال ليس ثمة في الإنسان شيء يستقبل كما هو ماذا بالفم كمية الجراثيم الموجودة في الأسنان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من السواك في كل حاله لماذا؟ زيادة على وضوئه وكان يبالغ في وضوئه في المضمضة والاستنشاق تنقية لهذا الفم ويزال بعد ذلك ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله يستاك. المواضع التي وردت في سواك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في الوضوء قبل الصلاة أيضا ما عند دخوله للبيت عند قيامه من النوم عند قيامه لليل بعد الأكل مواضع كثيرة. نعم حتى في الاحتضار صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد ماذا لأن الفم مما يستقبل وأكثر ما ينتقل الأمراض خصوصا أمراض الوبائية وغيرها تنتقل عن طريق ماذا رذاذ الفم وعن طريق أبخرته. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه العلة. فلو أن الإنسان أبعد البناء عن فمه ثم تنفس لكان أسلم له ولغيره. والحمد لله الآن في بعض البحوث الطبية التي وردت في هذا المعنى في وهذه البحوث الطبية غربية أكدت بأن الإنسان لو تنفس في إنائه ومنه النفخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ ماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدم وعن النفخ ماذا؟ في الطعام. لأن النفخ بعض أهل العلم قالوا هو أشد ماذا من التنفس لأن النفخ إنما ينتقل أحيانا حتى ماذا بعض اللعاب ينتقل إلى الإناء أو ينتقل إلى الطعام. وإن كان بعض أهل العلم استثنى في قضية الطعام الحار قالوا ممكن ماذا لأنه فيه بعض الآثار التي تنهى عن الأكل من الطعام الحار لأنه ماذا منزوع البركة كما جاء عن الآثار عائشة رضي الله عنها وعن غيرها. فلذلك الإنسان يترك الطعام حتى يخمد يضرب قليلا ثم يأكله فإنه ماذا أبرى وأمرى لجسمه وجسده. ولكن لو اذكر أنه ينفخ وكان الطعام له فقط ليس مشتركا فلو ذلك إن لم تكن هناك وسيلة لتبريده غيره. لأن الآن لو كان شرابا يمكن يبرده ماذا؟ ما زلنا نبرد بصغارنا وكذا ماذا؟ بالنقل من إناء إلى أرض فيبرد. ولكن لو كان طعاما جامدا لاحتاج أحيانا أن ينفخ فيه من أجل أن يبرد. فإذا كان الطعام خاصا به فلا حرج في ذلك. إذا قلنا هناك علتان علة طبية وعلة ماذا؟ نفسية. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح في حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول هو أروى وأبرى وأمرى. هو أروى أروى يعني أطرك العطش من الغي والغي ماذا هو طرد العطش. وأبرى قيل أنه أبرى للجسم من الأمراض يعني الإنسان لو تنفس لو لم يتنفس ربما ماذا احتبس الماء في داخله فآذاه. وقيل أنه أبرأ لعلة ولداء العطش. وأمر يعني أكثر ماذا استيسارا سلف يشرب على ثلاث دفعات ويتنفس ماذا؟ يستلذ بالماء والمشروب أكثر من هذا لما يكون على نفس واحد. نعم. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أرضى من نفس واحد، يعني إذا شربت نفس واحد لا أروى، يعني ما لا أزال عطشا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبن القدح عن فيك، أبنه يعني أبعده، ثم تنفس. أبنه ماذا؟ ثم تنفس، يعني الإنسان إذا تنفس لا يتنفس داخل إنائه وإنما يتنفس ماذا؟ خارجه. أيضا ماذا كما قلنا الحديث الذي جاء في النهي عن الشرب في ثلمة القدح أو من ثلمة القدح ماذا؟ والنفخ في الطعام. ولكن ثلمة القدح يعني ثمة فائدة، والحديث عند أبي داود في سننه النهي عن شرب ثلمة القدح، وذلك لأن عادة الإنسان إذا كان القدح فيه ثلمة يعني مكسور ربما إذا شرب ماذا اندلق واندلع ماذا الماء على إحيته وعلى جسده وعلى ثيابه، وربما أيضا ماذا يكون بعض الأوساخ متجمعة، لأنه لما تغسل الإناء الذي فيه كسر عادة لا تصل إلى تلك الأماكن التي تختفي فيها الجراثيم، وربما إذا كان حادا قد يؤذيك ويجرحك. ولكن ماذا يفعل الإنسان إذا كان هناك كأس أو إناء أو صحفة أو كما يقال الأواني هذه التي نأكل فيها لو كانت مكسورة أو مشقوقة أو مثلومة هل يرميها ولا نستفيد منها؟ نستفيد منها في الأكل والشراب، والدليل على ذلك دليل على لا ليس الحديث العكس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب ثلمة القدح. لا الآن عندك كأس وانشق ترميه ولا يجوز لك أن تشرب منه إذا أمنت ماذا الأذية، يجوز ولا لا؟ طيب والدليل أدبي النهي هنا أدبي النهي أدبي يعني النهي النهي عن شرب الكراهة التنزيهية. لا هناك حديث في الباب ب لا غسلي بالتراب لا غارة أمكم تعرفون الحديث هذا؟ تعرفون الحديث؟ حديث عائشة رضي الله عنها فلما كسرت الصحفة ماذا جاء في الحديث؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام بالصحفة، الصحفة المكسورة، ثم أبدل ماذا؟ أبدل الصحفة المكسورة بالصحيحة الجديدة فأرسلها إلى زوجه وأبقى المكسورة في بيت التي كسرته وهي عائشة رضي الله عنها. فهذا نص على جواز الاستعمال، لأن رأيت بعض إخواننا يتحرزون ويرمون مال كؤوسا وبعض الأواني بمجرد أن فيها ثلما لا يجوز لك استعماله إذا أمنت الضرر في هذا. نعم نأخذ سؤالا. كم مضى على هذا؟ 10 دقائق 20. طيب هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.